أن الثواب يكون زائدا عن العطاء في الغالب الذي يرد يكون أفضل مما من العطاء نفسه. فلذلك رؤي هنا الغالب وإن كان قد يكون مثله لكن هنا يعني استفى بذكر الغالب وهو الاستفسار ولا تمن التفسير. فسمى طلب الثواب استفسارا حملا للشيء على اغلب احواله. وهذا كما ان الاغلب ان المراه انما تتزوج ولها ولد للحاجه الى من يربي ولدها. فسمي الولد ربيبا ثم اتسع الامر فسمي ربيبا وان كان حين تتزوج امه كبيرا حملا للامر على غالب الاحوال. وسر الله ما سر الله عن هذا الاستكثار ولا تمن تستكثر لا تعطي عطية مرتقبا ومؤملا أن يرد إليك أكثر منها. سر الله أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. سر العطاء أنه سر الله أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. يعني إذا بذلت وإذا أعطيت لا تترقب أن يرد إليك مثلك بل يخلو عطاؤك عن الايه عن انتظار وتوقع او تأمين العوض. يقول وسر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس اليه تعففا فكمالا وعلو همه. وقيل معنى الايه لا تعطي عطاء مستكثرا له لا تعطي عطاء مستكثرا له فان مكارم الاخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. يعني ثلاثة أشياء تحمد في البر وتحمد في المعروف تطهيره وتعديله وإخفاؤه. مما يستحسن في العمل الصالح أو في الإحسان إلى الناس التطهير بمعنى التطهير يعني أن تعطي عطاء صغيرا لا أنك لا تستعظمه مهما بذلت حتى لو كان كثيرا فانظر إليه على أنه إيه قليل. تخليله وتعديله وإخفاؤه. فقال بعض المفسرين معنى الآية ولا تمل تستكثر يعني لا تعطي عطاء مستكثرا هذا العطاء حتى لو كان كثيرا فإنما كارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. تكثيره للعد والوجدان ولا تمل تستكثر. وسبق في سورة الروم في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. سبق الكلام في نفس هذا المعنى وقد يعني تكلمنا عنه في موضع. ولرب تفكر يعني على أذى المشركين. وكما نوهنا من قبله نلاحظ في السور المكية الأولى أنه يسير فيها الإيه التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالإيه بالرب. لأن تطور المشركين عن الألوهية ارتبط بمفاهيم وثنية. لذلك في المراحل الأولى من الفكرة المكية يشيع استعمال صفة الربوبية. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم. كذلك هنا ولربك فاصبر وربك فكبر وهكذا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور والناقور من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به الطائر يذكر به على الأشياء يقرع به. فلما كان الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت. فإذا نخر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي هين ليس بهين على الكافرين لما يحيط بهم من خلوف الغدا. وفي قوله غير يسير تأكيد يمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه. يعني وصف اليوم اولا بقوله فذلك يومئذ يوم عسير قد